كل عدوان. صابر يا شعبي صابر، لا ما يهمك الطغيان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان. صابر يا شعبي صابر، لا ما يهمك العدوان. صابر يا شعبي صابر، لا ما يهمك الطغيان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان. باعونا ونسيوا القسم، قبلوا الذل والمهاني، قرروا يتحدوا الشعب ويرضوا الحلم الأمريكاني. باعونا ونسيوا القسم، قبلوا الذل والمهاني، قرروا يتحدوا الشعب ويرضوا الحلم الأمريكاني. لكن شعبي جرحه بيغلي من دمه فجر أعصاب، ما رح يرضى الحل السلمي ولا رح يقبل وصمة عار، رح يكتب بلون الدم ولت أزمان التجار، ولت أزمان التجار، ولت أزمان الخيانة، جرب يوم الاندحار، ولت أزمان الخيانة، جرب يوم الاندحار. هذا وعد رب الكون، جاي زمن الانتصار، جاي زمن الانتصار. صابر يا شعبي صابر، لا ما يهمك العدوان. صابر يا شعبي صابر، لا ما يهمك الطغيان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان، ما يهمك اللي بيع الأرض، لا ما يهمك الخوان. مؤتمرات ومؤامرات، صلح وسلم ومفاوضات، مؤتمرات ومؤامرات، صلح وسلم ومفاوضات، مساومات وتنازلات، وكل ليبيع فلسطين. مؤتمرات ومؤامرات، صلح وسلم ومفاوضات، مؤتمرات وسلم ومفاوضات، مساومات وتنازلات، كله ليبيع فلسطين. خاين يلي بيع